جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: في الكتاب كثير من الأحاديث كما في التحقيق أنها ضعيفة، فهل يؤخذ بهذه الأحاديث؟ سبق أن نبهنا كثيرا على هذه الكتب التي صنفها السلف والأئمة، وأنهم كانوا يذكرون الأحاديث الصحيحة ويذكرون بعض ما في سنده مقال، من باب أن يتقوى هذا الذي روي بسند ضعيف أن يتقوى، وهذا من فقه السلف. ولهذا الآن استفدنا من هذه الروايات ومن هذه الأحاديث أنه يتقوى بعضها ببعض، كما هو معروف في الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره أنه إنما تقوى الحديث بالحديث. والآن قصر فهم بعض المتأخرين فأصبح لا يورد في كتابه إلا ما صح سنده، وقد يغفل بعض الروايات التي لو سار السلف على ما سرنا عليها الآن لذهب الكثير من السنة مما قد يروى بطرق فيها ضعف ولكنها تصح من طرق أخرى أو يتقوى بعضها ببعض. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه الروايات التي تذكر وإن كان في سندها ما فيه إلا أنها ثابتة من طرق أخرى، كما ينبه هنا المحقق أن هذا الحديث صحيح ولكنه ضعيف الإسناد، فقد يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، لكن هنا المحقق يحكم على سند المصنف رحمه الله. الأمر الآخر أن بعض هذه الروايات تشتمل في ألفاظها على معاني دلت عليها أحاديث أخرى صحيحة، وهذا يعني مشهور كما سبق تنبيه على بعض هذه الروايات، فلا بأس أن يستفاد من هذه الأحاديث. وأيضا حتى لو ضعف سنده فإنه إذا كان لا يختلف مع الأصول فإنه يعتضد به، فإن بعض الأحاديث التي في أسانيدها مقال يعتضد بها في باب التفسير وفي باب الأحكام، وإن كان لا يستقل بالنظر فيها وبناء حكم على حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. تفسيرها ظاهر، لا نفسرها بغير ما دلت عليه. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات معروفة، السماوات السبع، والطي معروف، ويمين الرحمن معروفة، لا نفسرها بغير ما دلت عليه، لا نكيف، ولا يجوز لنا أن نبحث كيف يطوي السماوات وكيف يطويها، وإنما نثبت لله عز وجل أن الله عز وجل يطوي السماوات كما جاء في الآية الأخرى كطي السجل للكتب، كما يطوي صاحب الكتاب السجل. وإذا جاء شيء في كتاب ربنا أو في السنة فنحن نثبته، وما لم يرد في النص فنحن نتوقف عند حدود النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، يقول أن بعض الناس يمثلون بأصابعهم، فهل في هذا محظور؟ إذا قيل إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار هكذا، هذه الإشارة لا تدل على التشبيه، وقد وردت في بعض الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى بصره وإلى سمعه، فقال العلماء هذا يدل على تحقيق ثبوت الصفة لا على التشبيه، وقال إن الله يقبض السماوات وهز يده حتى اهتز الجذع من تحته عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة لا تدل على التشبيه، وقد حصل توجيه أحد طلاب العلم في كتابة رسالة كاملة في الإشارة في باب الصفات، وحظيت بالإشراف عليها، ولا يزال الباحث يعني يكتب في هذه الرسالة، وجمع الكثير من الأحاديث في الإشارة في باب الصفات سواء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض أهل العلم. وسبق التنبيه على أن هذه الإشارة التي تصدر من المتكلم في مثل هذا المقام أنها لا بد أن تضبط بأصول. الأصل الأول أن يراد بهذه الإشارة ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق إثبات الصفة لا التشبيه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، أنه يقول قبضت على يد زيد وأعطاني زيد بيده، ويشير إلى يده، ويقول أنا نظرت إلى وجه زيد ويشير إلى وجهه، ويقول مشى إلي زيد بقدمه ويضرب على قدمه. فهذا لا يعني أنه يشبه قدمه أو يده أو بعض ما يشير إليه أنه يشبه صفاته بصفات زيد، ولكن يقول العلماء هذا لتحقيق إثبات الصفة. وهذا مشهور عند الناس، يقول فلان أعطاني بيده، وفلان نظر إلي بعينه، وفلان خاطبني بلسانه، فهذا لتحقيق إثبات الصفة. فإذا تكلم المتكلم في مثل هذا المقام وأراد ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق إثبات الصفة فلا بأس. الأمر الثاني هو أن يكون المخاطب ممن يعقل هذا الكلام، لا أن يخاطب العوام والجهل الذين لا يفهمون الكلام فيظنون أن هذا تشبيه. فإذا كان هناك في المجلس من لا يفهم هذه الإشارة فينبغي أن ينبه على هذا الأمر. الأمر الثالث، وهذا قاله بعض أهل العلم، أن تكون الإشارة في المواطن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتوسع في غيرها، ولا نتوسع في غيرها. وهذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر أنه لا بد، أنه لا بأس من الإشارة إذا كان المقصود تحقيق إثبات الصفة. فإذا هنا تبين فقه هذه المسألة وما يتعلق بها من مسائل، وهذه الأمور هي حقيقة من المسائل الدقيقة التي ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول حين يقول الداعي برحمتك أستغيث، يقول هل هذا دعاء بصفة من صفات الله؟ لا، عندما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، هذا الدعاء دعاء الله عز وجل باسميه الحي القيوم برحمتك أستغيث، هذا التوسل. كثير من إخواننا لا يفرقون بين الدعاء والتوسل، لاحظوا في هذه الجملة يا حي يا قيوم، هذا الدعاء، الدعاء هو ما تتقدمه يا النداء، أو اللهم، أن يعوض بالميم في آخر الاسم عن الياء، اللهم أو يا الله، هذا هو الدعاء. ثم إذا قال برحمتك، هنا توسل، برحمتك أستغيث، برحمت اللهم بعلمك الغيب، اللهم، هذا دعاء، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا توسل بالعلم والقدرة. قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، يدعى بها يعني يتوسل بها، والأسماء تدعى. ولا يجوز دعاء الصفة، أن يقول الإنسان يا رحمة الله، يا عفو الله، يا وجه الله، لا يجوز دعاء الصفات، وإنما يدعى الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين حديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، وفي حديث لا يمل الله حتى تملوا؟ ليس هناك تعارض، الله عز وجل يقول من يأتاني يمشي أتيته هرولة، ويقول الله عز وجل إن الله لا يمل حتى تملوا. قال ابن رجب رحمه الله إن الله لا يمل، ليس الملل هنا السآمة، وإنما الملل هنا الترك. الملل في كلام العرب يطلق على معيرين، على السآمة وعلى الترك، ومنه قول العرب ملت الدابة إذا وقفت عن السير. فهنا لا يمل الله، لا يترك الله ثوابه حتى تملوا، حتى تترك العمل. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يعمل وله ملل ولكن يعمل لا ينقطع ثواب الله، لكن مات ما ترك العمل ترك الله ثوابه. وهذا متمشي مع الحديث الآخر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، لكن إذا توقف العبد فإن الله عز وجل لا يجازي العبد الذي توقف عن العمل، ولكن من اجتهد في طاعة الله فإن الله عز وجل ثوابه لعبده أعظم مما نتقرب إليه. وهذا تمام الفضل وتمام الإحسان عن رب العالمين الذي هو غني عنك وعن عبادتك وعن عبادة من في السماء والأرض إذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا ذكرته في نفسك ذكرك في ملأ خير منه، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. أي إحسان من رب العالمين! وهذا بخلاف المخلوقين وذوي الجاه، تتقرب إلى فلان وهو معرض عنك، يعني تحاول أن تتقرب منه وهو يعرض عنك، تخاطبه ولا يجيبك، تتقرب إليه بالكلام الطيب ويغلظ لك. وهذا ربك الذي بيده كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض، إذا تقربت إليه بكلمة زادك قربة. ولهذا نحن لا نتعجب، يعني وهذا دائما حقيقة الإنسان يحدث به نفسه، نحن لو نظرنا إلى أعمالنا والله ليست بشيء، ولكن عندما نتذكر هذا الحديث ندرك الحكمة، وإلا فتقربنا ضعيف، لكن كيف الله يمن علينا مع ضعف تقربنا لهذا الفضل من الله؟ وإلا فتقربنا ضعيف، لو كان الله يعاملنا بتقربنا إليه لسنا بشيء، ولكن الله عز وجل كلما تقربت إليه بشيء كان تقربه إليك أعظم، فما بالك بمن تقرب إليه ذراعا، ومن أتاه الله عز وجل هرولة، ومن كان الله عز وجل يذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكر فيه الله عز وجل. أي فضل وأي إحسان يحصل لهذا العبد الذي يعني ذكره الله في ملأ عنده، وأن الله يتقرب إليه. ما معنى تقرب الله للعبد؟ الله عز وجل غني عن العالمين، ولكن تقربه إليك بأن يقربك إليه. ولهذا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، مقربون يعني قربهم الله عز وجل إليه. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، مما يزيد محبة الله في قلوب المؤمنين، أنك ما تتقرب إلى الله بشيء إلا كان تقربه إليك أعظم من تقربك إليه، مع كمال فقرك إليه ومع كمال غناه عنك سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون ذكر الله للعبد في قوله تعالى فاذكروني أذكركم؟ ذكر العبد لربه تبارك وتعالى أن يذكر العبد ربه بما شرع الله له من الأذكار، والأذكار مدارها على خمس كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يجمع بينها، وقد تذكر بعض هذه الألفاظ منفردة، وقد تذكر مرات، وقد يقتصر على بعض أعدادها كما هو معروف في السنة. هذا ذكر العبد لربه. وذكر الله عز وجل لعبده قيل يذكره في الملأ الأعلى، كما قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذه اللفظة أخذ منها بعض العلماء الذين يفضلون الملائكة على صالح البشر، لأنه قال من ذكرني في ملأ، والملأ الذي نذكر الله فيه هو من الإنس وهو من الجن إذا حضروا، قال الله ذكرته في ملأ خير منه، والملأ الأعلى هم الملائكة. فقال بعض أهل العلم هذا دليل على أن الملائكة أفضل من البشر، لكن هذا ليس فيه حجة، لأنه ليس بالضرورة أن هذه، فقول الله عز وجل ذكرته في ملأ خير منه لا يلزم كما فهم البعض تفضيل الملائكة، لأن سبقا ذكرنا أن تفضيل الجنس لو ثبت لا يدل على تفضيل الأفراد. فالمقصود بالملأ هنا قد يكون في الملأ بعض العصاة، وبالاتفاق أن صالح الملائكة أفضل من العصاة الذين يعصون الله، ولهذا كانت المفاضلة بين صالح البشر والملائكة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الله قال في ملأ، ومعروف أن الملأ فضلهم ليس بأفرادهم، فقد يوجد في الملأ جمع من ذوي الفضل، فيكون هذا الملأ خير من ذلك الملأ باعتبار كثرة من يحضر هذا الملأ، فملأ فيه جبريل وميكائيل وإسرافيل وعامة الملائكة المقربين، وقد يكون الملأ فيه بعض ذوي الفضل من الإنس، فلا يمكن أن يكون هذا الملأ كذلك الملأ. على كل حال هذه مسألة يعني عابرة، وإنما نبهت عليها لأن بعض أهل العلم احتج بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في الدروس الماضية بأن اسم الحي هو الاسم الوحيد الذي اشتق من صفة لازمة. يقول: هل اسم الأول والآخر مشتق من صفة لازمة كذلك؟ لا، لأن الأول لا يمكن أن يقال الأول إلا بالنظر لغيره، فإن الأول هو اسم يدل على معنى، وهو يدل على الأولية، والأولية متعدية إلى الغير، لأن كما تلاحظون الآن إذا قيل هذا أول الطلاب لا يمكن، يعني لو قدرنا أن فصل فيه طالب واحد يقال هذا الأول، هذا الفصل ليس فيه إلا طالب، ولكن يقال الأول عندما يوجد عدد في الفصل. فالأولية يعني لا بد أن تكون متعدية إلى الغير، وأن يكون هناك سبق في الوجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكو من قسوة في قلبي، فما نصيحتكم لي؟ سبق التنبيه على أن هذه القسوة يزيلها العلم بالله بأسمائه وصفاته، واستشعار عظمة ربنا تبارك وتعالى، واستشعار الإحسان، إحسان الله عز وجل لنا، يعني مع كمال غنى الله ومع فقرنا الشديد إليه، هو الذي يحسن إلينا، وهو الذي ينادينا في كل ليلة، وهو الذي يفرح بتوبتنا. لربما الكثير منا لا يفرح بتوبته إذا تاب إلى الله، بل هذا شيء محقق كفرح الله بتوبته. فإذا تاب العبد الصالح الآن يفرح بتوبته توبة فرحا عظيما، لكن فرح الله بتوبتك أعظم من فرحك بتوبة إليه. وهكذا لا يمكن أن يكون العبد أن يسبق عمله عمل الله، فعل الله في معاملة العبد، وهذا من عظمة الله. إحسان العبد لا يمكن يكون كإحسان الله. عندما نتقرب إلى الله لا يمكن أن يكون تقربنا كتقرب الله. إذا استشعرت هذه المعاني كيف يقسو القلب، كيف يقسو القلب وأن تستشعر أن ربك وخالقك يناديك في كل ليلة، وتعرف أسماء وصفاته، وتراقب الله، وكتابه بين يديك تقرأ فيه، وتقلب صفحات هذا المصحف وتقرأ كلام الله، تذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله يلين القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أدم قيام الليل يلين القلب، أكثر من الصيام يلين القلب، أكثر من الإحسان إلى الخلق يلين القلب. هذا القلب يتأثر بالطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبعض الناس يريد ما بين يوم وليلة أن يكون كأحمد بن حنبل أو مالك أو الشافعي أو يكون كأبي بكر. لا، هؤلاء ما نالوا هذه المنزلة إلا بمثابرة، فنحن نحتاج إلى فترة حتى نبلغ هذه المبالغ. كما قال أحد السلف، قال: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 سنة مجاهدة، يجاهد نفسه على الخشوع وعلى الصلاة وعلى حضور القلب، ثم بعد ذلك أصبح يتلذذ بها. هذه المرحلة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وبعض إخواننا قريب من هذه المنزلة، إذا جاءت الصلاة فرح بها، وكأنما يراد الآن أن يذهب إلى نزهة عند بعض من يحب النزهة. وبعض إخواننا إذا دخل المسجد كأنه في سجن، وإذا فرغ من الصلاة كأنه خارج من سجن ليس من مسجد. انظروا إلى دخول الناس للمساجد، وانظروا إلى خروجهم منها، في أي الحالين يكون الزحام؟ هل هو في الدخول أو في الخروج؟ ما نحتاج إلى إجابة، هذا معروف، هذا سبب قسوة القلوب. يعني نفر من ذكر الله، نفر من طاعة الله، تفر من هذا المكان الذي يكثر فيه الصالحون، ولربما نذهب إلى مكان غفلة وسهو ولعب. فالإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله وسيجد بعد ذلك اللين، لكنه بعد مجاهدة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحتاج إلى جهاد من أجل لين القلب، ومن أجل دمع العين، ومن أجل الإقبال على طاعة الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل نرفع اليدين والوجه عند الدعاء بعد الأذان؟ رفع الوجه غريب، أول مرة أسمع عن رفع الوجه. كيف رفع الوجه؟ الوجه لا يرفع، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم شخوص البصر في الصلاة إلى السماء. وإنما رفع اليدين في الدعاء، نعم، في كل دعاء ترفع اليدين إلا المواطن التي دلت السنة فيها على عدم الرفع، كالتأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة، والدعاء الذي يكون بعد الصلاة كقول المصلي بعد صلاتي اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هذا الدعاء لا يرفع معه اليدين. وأما بقية الدعاء كالدعاء بين الأذان والإقامة والدعاء في قيام الليل وفي القنوت فإنه يرفع فيه اليدين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف ندعو الله عز وجل حتى ندرك الإجابة؟ ألح على الله في الدعاء، الله يحب الملحين عليه في الدعاء ويفرح بهذا، وهذا بخلاف المخلوق، المخلوق إذا ألححت عليه غضب، والله إذا ألححت عليه رضي، فهذا من كرمه وجوده. فألح على الله في الدعاء واستيقن الإجابة، واعلم أن الله عز وجل عندما يجيبك ليس لفضلك ولكن لفضله هو، فإذا استشعرت هذه المعاني أبشر بخير، ولكن لا تتعجل وتقول دعوت فلم يستجب لي، قد يستجيب الله لك ولكن أنت لا تشعر بالإجابة، لأن الإجابة قد تكون بشر يدفعه الله عنك أو بخير يجلبه الله لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث تصديق النبي صلى الله عليه وسلم للحبر، يقول أن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا له، نقول: أأنتم أفقه أم ابن مسعود؟ ابن مسعود قال ضحك تصديقا له، تصديقا له، فهم الصحابة أن هذا تصديق. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يعصى الله يغضب غضبا شديدا، فكيف يكون رجل ينسب لله عز وجل ما هو مخالف لما دلت عليه الأدلة والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ولا ينكر عليه؟ كيف الناس يعرفون الضحك أنه موافقة ومخالفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على باطل، بل ضحك تصديقا له، كما فهم هذا ابن مسعود، فهم هذا الصحابة، فهم هذا علماء الأمة، وما زال الناس يروون هذا الحديث يقولون تصديق النبي صلى الله عليه وسلم للحبر.